قال رحمه الله: وقال شهر بن حوشب، بسم الله، وقال شهر بن حوشب: المتقي الذي يترك ما لا بأس به حذرا لما به بأس. وهذا من التقوى، كلها أجزاء هذه للتقوى، أما تعريف شامل للتقوى فتعريف طلق بن حبيب من أحسن ما ذكر في الباب في تعريف التقوى، وهذا تعريف أيضا كذلك جيد. المتقي يترك ما لا بأس به حذرا لما به بأس، فهذا شيء من التقوى. قال شهر بن حوشب: المتقي الذي يترك ما لا بأس به حذرا لما به بأس. ويفسرون أيضا الورع بهذا، تجدهم عند الورع يقولون هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، هذا يصلح أيضا للورع. وقال عمر بن عبد العزيز: التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فما رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير. يعني هذه التقوى، ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، وهذا تعريف جميل للتقوى. فتقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، هذا كلام جميل، فمدارها على هذا. تقوى الله مدارها على ترك ما حرم الله وأداء ما افترض وأوجب الله على عبده. قال: فما رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير. فما رزقك الله بعد ذلك من النوافل فهو خير إلى خير، وإلا أصل تقوى الله سبحانه وتعالى أنك تترك ما حرم الله وتؤدي وتأتي ما افترض الله سبحانه وتعالى عليك. فما رزق الله بعد ذلك الذي أديته وهو الواجب عليك والفرض فهو خير على خير أو خير إلى خير. فإن زادك الله من فضله وجوده وإحسانه بعض النوافل فهذا خير على خير، ولكن أصل التقوى هو ما ذكره. وقيل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به يكون فيما أشار إليه عمر بن عبد العزيز، ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله سبحانه وتعالى مع الإتيان بالنوافل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس في هذا الجانب: إني لا أتقاكم وأخشاكم لله. يقول عليه الصلاة والسلام في وصف نفسه: إني لا أتقاكم وأخشاكم لله. فمن أتى بما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام فقد أتى بالتقوى، فإنه يأتي الأوامر ويدع النواهي سبحانه أو عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يستطيع أحد أن يبلغ ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: إني لأتقاكم وأخشاكم لله. ولكن هذه التقوى، أنك تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقيل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جماع التقوى في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهذا يحتاج إلى نظر، فما أدري ماذا يقصد في الحديث، هل يقصد به حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: في الحديث جماع التقوى في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه التقوى، هذه هي التقوى. إن الله يأمر بالعدل، فالعدل من كمال التقوى ومن صميم التقوى، كمالها وصميمها. والإحسان كذلك أيضا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلا شك أن جماع التقوى ما ذكر في هذه الآية: عدل وإحسان لمن يستحق الإحسان، ورفق باليتامى، وقصي إحسان لذوي القربى، وغير هذه الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فهذه فائدة كالفائدة ذكرها جماع التقوى في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال ابن عمر: التقوى أن لا ترى نفسك خيرا من أحد. وهذا من التقوى، أن لا تتكبر، وترى نفسك خيرا من أحد من الناس، فلعله يكون خيرا منك هذا الذي ترى نفسك أنك خير منه، فلعله عند الله خير منك، ولا سيما من كان من أهل الخير وأهل الصلاح، أما من كان من أهل المعاصي فهذا شيء آخر. فيكون المقصود لعله يكون أخير منك بعد حين، يهتدي ويهديه رب العالمين سبحانه وتعالى ويكون أفضل منك. فاتقوا أن لا ترى نفسك خيرا من أحد، فإن كان من أهل الصلاح فلعله خير منك عند الله، وإن كان من ليس كذلك فلعله يهتدي ويكون أخير منك وأفضل منك عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الشخص يحجم عن هذا، حتى وإن كان الذي يقارن نفسه به من أهل المعاصي يحجم عن هذا الشيء ويرى نفسه أنه أفضل من فلان وأفضل من فلان، فلعل فلانا هذا الذي تفضل نفسك عليه يهتدي يوما من الدهر ويكون أخير منك عند الله سبحانه وتعالى. وهذا من التواضع ونقيضه من الكبر والعياذ بالله الترفع عن الآخرين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، ثم ذكر العلة: حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فحتى هنا بمعنى كي، وليست للغائية، وليست الغائية التي بمعنى إنا، وإنما ذكر تعليل هذا الوحي: إن الله أوحى إلي حتى أن تواضعوا، حتى لا يفخر، أي كي لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لأن ترك التواضع سيكون الشخص يبتلى بنقيضه وهو الكبر والعياذ بالله، فيترفع على الناس ويحتقر الناس، والكبر هو بطر الحق وغمط الناس. وقال ابن عمر: التقوى أن لا ترى نفسك خيرا من أحد. وهناك أيضا تعريف لطلق بن حبيب رحمه الله، وقد سئل عن التقوى فقال: العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله، خوفا أو مخافة عذاب الله. وهذا التعريف جيد: العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله، مخافة عذاب الله. قال الذهبي بعد أن ذكر هذا التعريف: قال: قلت أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترون من العلم والاتباع. صحيح أنه أبدع وأوجز في هذا التعريف، فقال: العمل بطاعة الله فلا تقوى إلا بعمل. يقول الذهبي رحمه الله: قلت أبدع وأوجز، وهو يقول في تعريف التقوى: العمل بطاعة الله. ثم فسر الذهبي هذا الإبداع والإيجاز، قال: فلا تقوى إلا بعمل، ثم قال: هذا على نور من الله. قال الذهبي: ولا عمل إلا بترون من العلم، رجاء ثواب الله والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بإخلاص. كلام جميل. حق أن التعريف التقوى لطلق بن حبيب من أحسن التعاريف التي ذكرت في التقوى. التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك معصية الله أو معاصي الله على نور من الله، مخافة عذاب الله. قال الذهبي: قلت أبدع وأوجز، لأنه لا تقوى، أو لأنه لا تقوى إلا بعمل، لا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترون وتضلع من العلم والاتباع أيضا كذلك، ولا ينفع ذلك إلا بإخلاص، لأنه قال: رجاء ثواب الله، ولا ينفع ذلك إلا بإخلاص. فمن عمل ولا يرجو بهذا العمل ثواب الله هذا ما هو من التقوى في شيء. فلا بد من اجتماع هذه الأمور في التقوى: العمل بطاعة الله لا تقوى إلا بعمل، ثم بعد ذلك العمل بطاعة الله، إيش الذي بعدها؟ رجاء ثواب الله على نور من الله. العمل بطاعة الله على نور من الله. قال الذهبي: ولا عمل إلا بترون من العلم والاتباع. كيف يكون عمله ما معك علم؟ هذا جهل، هذا فعل النصارى الذين وصفهم الله بالضالين. ثم قال أيضا بعد ذلك إيش؟ ولا نفع بهذه التقوى إلا بإيش؟ إلا بإخلاص، لأنه قال: رجاء ثواب الله، قيد هذا العمل وقيد هذا الذي تقدم من نور من الله سبحانه وتعالى العلم أنه أيضا ما ينفع مع ما تقدم إلا إيش؟ الإخلاص. فلا ينفع العلم العمل، ولا ينفع كذلك أيضا إيش؟ العلم إذا لم يصحبهما الإخلاص. فإذا هذا من أحسن التعريف، تقوى الله سبحانه وتعالى، العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله خوفا أو مخافة عذاب الله. وأيد هذا الذهبي بهذا الكلام الجميل، قلت أبدع وأوجز، ثم ذكر هذا الكلام الذي أشرنا إليه، وذكره في ترجمته من السير رحمه الله تعالى، وطلق عنده شيء من الإرجاء، فهو من أهل الإرجاء، وقد حذر منه بعض السلف، ولكن يذكرونه بالخير. الحق الذهبي ذكر له ترجمة طيبة نيرة، فحصلت له زلة في باب الإرجاء رحمه الله تعالى، وإلا كان من أعبد الناس في زمنه، وكان حسن الصوت بالقرآن، حسن الصوت بالقرآن، صوته جميل. قال ابن عمر: التقوى أن لا ترى نفسك خيرا من أحد، وتخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم، أو لأنهم هم المتقون بالهدى، وهذا قد تقدمت الإشارة إليه، هدى للمتقين. ما فائدة تخصيص المتقين بالهدى مع أن القرآن هدى للجميع كما جاء في الآية الأخرى هدى للناس، لكن هنا خصصهم الله سبحانه وتعالى بهذا من باب التشريف، ولأنهم هم المنتفعون بهذا، أما غيرهم فلم ينتفع بكلام الله سبحانه وتعالى، وكما تقدمت الآيات التي تدل على هذا، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، هكذا الله يقول، ويقول ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وإلا أصل القرآن هدى للجميع، هدى للناس كما وصفه الله سبحانه وتعالى، فما فائدة تخصيصه إذن بالمتقين في البقرة؟ هدى للمتقين، فائدة تخصيصه تشريفهم بهذا الخير، ولأنهم هم الذين عملوا به وأخذوا به وأقاموه كما أراد الله سبحانه وتعالى، فقال الله تشريفا لهؤلاء الأخيار هدى للمتقين، أضاف الهداية إليهم، أي أنهم المتبعون بكلام الله. قال رحمه الله: قوله تعالى الذين يؤمنون، موضع الذين خفض نعتا، هذا قول تقدمت معنا الآيات، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون، يقول البغوي على ذكر وجه من أوجه الإعراب في الذين، وأنه نعت للمتقين، فقال موضع الذين خفض نعتا للمتقين، وهذا أحسن الأقوال وأقرب الأقوال في إعراب الذين، فلذلك اقتصره عليه رحمه الله تعالى. هدى للمتقين، من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب، تفسير هذا النعت كالتفسير للمتقين، بعد أن ذكرهم ثم ذكر ما حازوه من التقوى، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فمن توفرت فيه هذه الخصال فهو من أهل التقوى، فالله أجملهم ثم ذكر صفاتهم. هذا قول في إعراب الذين أنه نعت للمتقين، وهناك أقوال أخرى أنه خبر لمبتدا محذوف فيكون مرفوعا، الذين يؤمنون أي هم الذين يؤمنون على القطع، وهناك قول آخر أنه في محل نصب أيضا عن القطع بفعل محذوف، أعني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة إلى آخره. فهذه ثلاثة أوجه إعرابية في قوله الذين، وأحسنها ما ذكره المصنف المفسر هنا أن الذين صفة نعت للمتقين، وهناك قول أخرى أنه مرفوع خبر لمبتدا محذوف هم الذين، وقول آخر أنه منصوب مفعول لفعل محذوف أعني الذين يؤمنون بالغيب الآخرة، وأقربه ما أشرنا إليه. قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون موضع الذين خفض نعتا للمتقين، يؤمنون يصدقون، نعم هذا هو أصل الإيمان عندهم أنه بمعنى التصديق، فقوله يؤمنون بالغيب أي يصدقون بالغيب. قال يؤمنون يصدقون، ويترك الهمزة أبو عمرو وورش، يعني يقولون يؤمنون بالغيب، ما يأتون بالهمزة، وهي قراءة سبعية، وهذا جائز هذا جائز فيما كان مهموز العين، تقول فاس وفأس، راس ورأس، هذا جائز فيما كان مهموز العين، أنك تأتي بالهمزة وتترك الهمزة، فأبو عمرو ورش يتركان الهمزة فيقولان إذا قرأ يؤمنون بالغيب، والقراءة المشهورة عند غيرهما بالهمز يؤمنون، فمن قرأ بهذا أو هذا يؤمنون أو يؤمنون فهو صحيح، فهو صحيح كلتا القراءتين سبعية. قال ويترك الهمزة أبو عمرو وورش والآخرون يهمزون، وهي قراءتنا يؤمنون، وكذلك يتركان كل همزة ساكنة هي فاء الفعل أي عين الكلمة، على الميزان الصرفي المعروف أن الكلمات توزن على فعل، توزن على وزن فعل، فما كان من أول الكلمة يسمونه فاء الكلمة، وما كان في الوسط يسمونه عين الكلمة، وما كان في الأخير يسمونه لام الكلمة. فهنا يقول وكذلك يتركان كل همزة ساكنة هي فاء الفعل أي عين الكلمة، كما سمعت في رأس وفي فأس، فإنه يجوز لغتان رأس من غير همز وفاء، وأيضا كذلك رأس وكذلك فأس. وأبو عمرو في جميع القرآن إلا في مواضع يسيرة إذا جاءت همزة في الوسط يتركانها، أبو عمرو وورش يتركان الهمز ويقرآن من غير همز في جميع القرآن إلا في مواضع يسيرة. قال وكذلك يتركان كل همزة ساكنة هي فاء الفعل نحو يؤمن ومؤمن، يعني يقولون يؤمن ويقولون مؤمن، يؤمن ومؤمن، إلا أحرفا معدودة، وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب، هذا معنى الإيمان لغة عند أكثر المفسرين وعند أكثر اللغويين والأصوليين والفقهاء، فإنهم يفسرون الإيمان لغة بالتصديق، هذا قول جمهور المفسرين وجمهور اللغويين وجمهور الفقهاء، بل نقل إجماعا أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، والصحيح ما قرره الإمام ابن تيمية وغيره من المحققين أن الإيمان في اللغة بمعنى الإقرار، بمعنى الإقرار، الإيمان لغة بمعنى الإقرار، ولو جمعت بينهما لكان قولا حسنا، لأننا نجد من يجمع بينهما بمعنى التصديق والإقرار، بمعنى الإيمان في اللغة بمعنى التصديق والإقرار، هذا جيد، ولو أفرد يفرد الإقرار، وعند الإفراد إن أردت الإفراد تقول الإيمان في اللغة بمعنى الإقرار، هذا هو الأقرب والله أعلم. وعللوا بتعاليل قوية على أن الإيمان في اللغة لا يفسر بمعنى التصديق، ومما عللوا بهم به رحمهم الله قالوا لا توجد كلمة في لغة العرب توافق كلمة أخرى وترادفها من جميع الوجوه في المعنى، لا توجد أبدا كلمة في لغة العرب ترادف، أنتم الآن تقولوا الإيمان بمعنى التصديق أي يرادف التصديق تماما، قال لهم شيخ الإسلام لا توجد كلمة أبدا في لغة العرب ترادف كلمة من جميع الوجوه، لا بد أن يكون هناك تباين من بعض الوجوه، فلا يصلح الإيمان أن يكون هنا بمعنى التصديق أي يرادفه تماما. ثم ذكر أيضا علل أخرى، وخذ مثالا على الأول، هذا هم يقولون في لغة العرب هيهات بمعنى بعودة، هيهات في لغة العرب بمعنى بعودة، إذا قلت هيهات هيهات لما توعدون أي بعودة بعودة ما توعدون، هيهات العقيق ومن به أي بعد العقيق، هيهات هيهات العقيق ومن به، هيهات خل في العقيق نواصله، هنا بمعنى بعد العقيق عنا هذا الوادي بعده. فقال شيخ الإسلام ما توجد كلمة أبدا بمعنى كلمة من جميع الوجوه، طيب هيهات بمعنى بعده، يقول على ما يتضمنه كلامه أن هيهات ليس بمعنى بعد من جميع الوجوه، بس قول بل قولك هيهات أشد في البعد من بعودة أي بعودة جدا، هيهات هيهات أي هذا بعيد جدا عنكم، لو قلت بعودة بعودة ما يؤدي هذا المقصود، ما يؤدي هذا المقصود، فالآن المعنى كما تقول مترادف، لكن في كلمة هيهات أشد بعدا وأشد بلاغة، فلذلك الله يقول هيهات هيهات لما توعدون بعودة تماما جدا عنكم هذا الشيء. وكذلك أيضا أف بمعنى أتضجر. الله يقول ولا تقل لهما أف، وما قالوا لا تقل لهما أتضجر من فعلكم، قالوا ولا تقل لهما أف، مع أن أف في اللغة ترادف أتضجر في المعنى، فهي بمعنى أتضجر لكن أبلغ منها شيئا ما، فهي بمعنى أتضجر جدا من فعلكما، فلا تقل لهما أف. فقولك أف أبلغ من قولك إيش أتضجر، لذلك جاء القرآن بأف ولم يأتي بهذا الموضع بأتضجر، لأن أف هذا أبلغ من قولك أتضجر في التأفف. فقال شيخ الإسلام لا توجد أبدا كلمة في لغة العرب ترادف كلمة من جميع الوجوه في المعنى، لابد هناك تباين، لابد هناك تباين، كما هو حاصل لأسماء الأفعال، هيهات بمعنى وبعد، لكن فيها هيهات زيادة بعد، في هيهات زيادة بعد ومبالغة، كأنك تقول في هيهات بعد جدا هذا الشيء، هذا لا يكون، لكن لو قلت بعد ما يفيد هذا المعنى، فإذا هيهات أبلغ من بعد في المعنى. هكذا قال رحمه الله تعالى. وذكر وجوها أخرى تدل على أن الإيمان لا يفسر بمعنى التصديق في اللغة، منها قال نظرنا من حيث الاستعمال فوجدنا استعمال التصديق يختلف عن استعمال الإيمان، فإن لفظة التصديق تتعدى بنفسها وتتعدى بحرف الجر، تقول صدقته وتقول صدقت به، تقول صدقته وتقول صدقت به، وأما الإيمان فلا يتعدى إلا بنفسه إلا بالحرف فقط، أما الإيمان فلا يتعدى إلا بالحرف، فتقول آمنت به وآمنت له، آمنت به وآمنت له، كما يقول الله سبحانه وتعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فلفظ الإيمان ما يتعدى إلا بالجار، إما بالباء أو باللام، كما في هذه الآية جمعت الأمرين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وأما لفظ التصديق فيتعدى بنفسه فتقول صدقته، ويتعدى أيضا بالجار تقول صدقت به. فهذا ما يدل على أن الإيمان ما يصلح أن يفسر بمعنى التصديق، فتفسير الإيمان بمعنى التصديق يقول شيخ سلام هذا خلاف الأولى، فينبغي أن يفسر الإيمان بمعنى الإقرار. وذكر أيضا وجوها أخرى تدل على مراده رحمه الله، قد تقدم الكلام عليها في آيات الأحكام أو أحكام القرآن للإمام ابن العربي رحمة الله تعالى عليه. فلذلك في آخر البحث يقول شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر ما أشرنا إليه، وقال إن تفسير الإيمان بمعنى الإقرار أولى من تفسيره بمعنى التصديق، بعد أن ذكر شيء من البحث المتقدم قال وتصديق الإيمان بمعنى الإقرار أولى من تصديقه بمعنى أو من تفسيره بمعنى التصديق. هذا الذي يظهر الله أعلم، والمتأخرون تجدهم يأخذون بكلام شيخ الإسلام لأنه الحق أتى بما لم يأتي به من تقدم، فحقق المسألة في التفريق بين التصديق وبين الإيمان، ومنها ما أشرنا إليها من الأشياء التي ذكرناها. وكذلك من أهمها يذكر لا بأس، من أهمها أنهم يقابلون الكفر بالتصديق، الكفر يقابلون الكفر بإيش؟ بالإيمان، أليس كذلك؟ ويقابلون الكذب بالتصديق، يقولون فلان صدق وفلان إيش كذب، وما يقابلون الكذب الذي عندكم يرادف الإيمان، يقابلون بإيش؟ أو ما يقابلون الكذب بإيش؟ بالإيمان الذي عندكم بمعنى التصديق، فما يقولون آمنه وإيش وكذبه، هل يقولون هذا أو آمن له وكذبه، وإنما يقول صدقه وكذب إيش به، صدقه وكذب به. فلو كان الإيمان بمعنى التصديق لجاز أن يقال في المقابلة آمن له وكذبه، أليس كذلك؟ لكن ما تجدهم يستعملون هذا، وإنما يقابلون الإيمان بالكفر، يقولون آمن وكفر، آمن وكفر. فلو كان الإيمان بمعنى التصديق في اللغة لجاز أن يقابل بما قبل به إيش الإيمان، فيقال آمن له وكذبه، كما يقال صدقه وإيش وكذبه. فهذا من أقوى الردود على أن الإيمان ليس بمعنى إيش بمعنى التصديق، لو كان بمعنى التصديق لحصلت المقابلة بينه وبين التكذيب كما قبل بينه وبين التصديق، والله أعلم. فالحق أن قول شيخ الإسلام هو الأقرب على أن الإيمان لا يفسر بمعنى التصديق فقط، إن كانوا لابد يفسر بمعنى التصديق والإقرار، يقال الإيمان في اللغة بمعنى التصديق وإيش والإقرار تعطف، أظن هذا يكفي، لأن الكلام طويل على هذه المسألة. والحاصل يا أخوان الذي نريد نستفيد أو استفدناه من هنا هو معنى التقوى على ما فسره طلق بن حبيب رحمه الله تعالى، ومعنى الإيمان هنا الذين يؤمنون أي يصدقون ويقرون بالله سبحانه وتعالى، التصديق مع إقرار بالله جل وعلا أو بالغيب الذي أشار إليه هنا الذين يؤمنون بالغيب الآخر الآية. وأخذنا أيضا فائدة تتعلق بمسألة الإيمان لغة، فذهب جماعة إلى أن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، والصواب أنه يفسر بمعنى التصديق والإقرار، لا تصديق مجرد عن إقرار والله أعلم. هذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره من المحققين. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.